كما يعمل بالحكم ويلغى المشكوك فيه كما يلغى مع تيقن وجود حكمه. وقد استشكل كثير من الأصحاب كلام الخراطي في تعليله بأنه تيقن التحريم وشك في التحليل، فظنوا أنه يقول بتحريم الرجعة وليس بلازم لما ذكرنا. وظنوا ما يختلف. طيب هذه المسألة إذا طلق وشكها وطلق ثلاثا أو واحدة، فالأصل واحدة، وهذا هو الذي عليه أكثر الأصحاب كما قال المؤلف رحمه الله أنها واحدة، وحينئذ يحل له أن يراجعها، لأنها واحدة والواحدة تراجع. وقال بعض العلماء الخرقي رحمه الله، وهو صاحب المختصر الذي عليه المغني، شرح لمختصر الخرقي، قال إنها لا تحل له. لماذا؟ لأنها لا يمكن أن تحل الرجعة إلا إذا تيقن أن الطلاق واحدة، وحينئذ إذا راجع فإن الرجعة مشكوك فيها، فلا تحل بها المرأة إلا بعد زوج، ولكننا نقول في الجواب على هذا إنها رجعة في شيء مشكوك فيه لكن حكم بأنه معدوم، لأن الأصل الواحدة، هنا. ومنها لو حكم حاكم في مسألة الحاكم، عندنا أل ما يخالف ترى ما يختلف المعنى. ومنها لو حكم حاكم في مسألة مختلف فيها بما يرى أن الحق في غيره، أثم وعصى بذلك ولم ينقض حكمه إلا أن يكون مخالفا لنص صريح ذكره ابن أبي موسى. وقال السامري بل ينقض حكمه لأن شرط صحة الحكم موافقة الاعتقاد، ولهذا لو حكم بجهل لنقض حكمه مع أنه لا يعتقد بطلان ما حكم به، فإذا اعتقد بطلانه فهو بالرد أولى، وللأصحاب وجهان فيما ينقض فيه حكم الجاهل والفاسق. أحدهما تنقض جميع أحكامه لفقد أهليته وهو قول أبي الخطاب وغيره. الثاني تنقض كلها إلا ما وافق الحق المنصوص والمجمع عليه، وينقض ما وافق الاجتهاد لأنه ليس من أهله وهو اختيار صاحب المغني. ويشبه هذا القول في الوصي نعم، ويشبه هذا قول نسخة في الوصي الفاسق إذا قسم الوصية، فإن أعطى الحقوق للمستحق المعين يصح قبضه لم يضمنه، لأنه يجب إيصاله إليه وقد حصل، وإن كان لغير معين فوجهان. نعم، إذا حكم الحاكم في مسألة مختلف فيها بما يرى أن الحق في غيره فهو آثم، لا شك في هذا، آثم وعاصي. لماذا؟ لأنه حكم بهذه المسألة وهو يعتقد أنها خلاف الحق، مثل لو حكم في أن الغاصب لا يضمن للسعر نقص السعر، وهو يرى أنه يضمن نقص السعر، فهنا حكم في مسألة مختلف فيها بما يرى أن الحق بخلافه،